وكنا قد تكلمنا إن تذكرون عن شرطين، أولهما الحرية، والحرية ضد الرق. قلنا من شروط الزكاة الحرية، والحرية ضد الرق، بمعنى أن الزكاة لا تجب على المملوك، على العبد، العبد يعني الرقيق. لماذا؟ لأن المال الذي بيده هو مال لسيده لا يملكه، ولأن العبد ليس له حق التملك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من باع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع. يعني إذا السيد باع عبدا عبده الذي بيده، وعند ذلك العبد مال، فذلك المال يرجع لسيده أي للذي باعه، إلا أن يشترطه المبتاع، إلا إذا اشترط ذلك الشاري أو المشتري من البائع أن يبيعه العبد مع المال الذي بيده. هذا عن الشرط الأول، ولا أطيل في ذلك لأنه قد سبق شرح هذه المعاني. أما عن الشرط الثاني، ما هو؟ من يذكرون به؟ الإسلام، بمعنى أن الزكاة لا تجب على الكافر، الزكاة لا تجب على الكافر، سواء كان هذا الكافر مرتدا أم أصليا. لماذا؟ لأن هذه الزكاة فرع من الإسلام، والإسلام هنا مفقود، صاحبه ليس بمسلم، إذن فلا يطالب بالزكاة، كما لا تكون دينا في ذمته يطالب بها حين يسلم. الكافر إذا أسلم لا نقول له تؤدي زكاة مالك لما كنت كافرا. والدليل على هذا الشرط ما جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن معلما وقاضيا ومفقها الناس، قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب وهم كفار، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. قال: فإنهم أطاعوك لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل، فإنهم أطاعوك لذلك فاعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. الحديث المعروف، وهو حديث صحيح رواه البخاري ومسلم وأهل السنن وأحمد وغيره من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. محل الشاهد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلب من معاذ أن لا يبدأ القول بأداء الفرائض، لم يطالبهم بأداء الفرائض التي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليه. ولهذا قالوا أن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام. لماذا؟ لأن هذه الزكاة وهذه الصدقة شرعها الله سبحانه وتعالى طهرة للمسلمين. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. والكافر ليس بطاهر، بل هو نجس، كما قال الله عز وجل: إنما المشركون نجس. ولهذا قال لو طهر بماء الذهب أو بماء البحر ما نفعه ذلك حتى يتطهر من الكفر ومن رجس الشرك ويتطهر بالإيمان وبالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فإن حصل ذلك فبعد ذلك يطال بفرائض الإسلام. ولكن إذا قلنا بأن الزكاة لا تجب على الكافر فهذا لا يعني أنه لا يحاسب عليها يوم القيامة، بل كما ذكرنا تلك المسألة أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. واستدل العلماء لهذه القاعدة بقول الله سبحانه وتعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، وبقول الله عز وجل في سورة المدثر قالوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. إذا حاسبهم الله عز وجل على ترك الصلاة وعلى تركهم للزكاة وعلى سائر الفرائض الأخرى. إذا الإسلام هو الشرط الثاني من شروط الزكاة. أما الشرط الثالث من شروط الزكاة فهو الملك التام. ما معنى الملك التام؟ عبر عنه العلماء باستقرار المال، يعني هذا المال يكون موجودا في يد صاحبه بمعنى يملكه. ولهذا قالوا هو حيازة الإنسان للمال بالتصرف فيه اختصاصا وانفرادا. حيازة الإنسان للمال بالتصرف فيه انفرادا، يعني لا يلزمه أحد على ذلك، واختصاصا أي ذلك المال يختص به، أي ذلك المال حيث يكون هذا المال بيده لا يتعلق به حق غيره. هذا المال يكون بيده لا يتعلق به حق غيره ويتصرف فيه اختيارا لا إكراها. وأن تكون عوائد وفوائد هذا المال حاصلة له، هذا هو معنى حيازة الإنسان للمال. فالمال مثلا الذي لا يكون بهذه الصفة، أنت عندك مال لكن عند إنسان ولا يريد أن يسلمه إليك، هو ماله وقد يعترف أن هذا المال هو لك لكن هو لا يعطيه لك بسبب مماطلة أو شيء من هذا القبيل، هذا لا يسمى ملك تام لأنك أنت تملكه ولكن ليس ملكا تاما بحيث تتصرف فيه. لأنك لو أردت أن تأخذ ذلك المال أو تتصدق بشيء منه ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وهذه المسألة سوف نتكلم عليها، المال الذي يكون عند الناس الذي يقرضه الإنسان لآخر الذي هو الدين هل يزكيه أم لا؟ أما الدليل على هذا الشرط أن من شروط الزكاة الملك التام فلأن الله تبارك وتعالى قد أضاف الأموال في القرآن في كثير من المواضع والمواطن إلى أصحابها وإلى أربابها، وقد ثبت هذا أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما من القرآن فقد قال الله عز وجل خذ من أموالهم، وخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم، وقال تعالى أيضا وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ الذي مر آنفا إياك وكرائم أموالهم. فهذه الإضافة تقتضي الملكية بمعنى أموالهم التي لهم، ولا تكون لهم إلا إذا كانت بأيديهم ويملكونها حقا حيث تضاف إليهم وتختص بهم وهم يتميزون عن غيرهم بحق الانتفاع بها. ولهذا إذا أضيف المال دائما يضاف إلى صاحبه إلى الإنسان، كما قال أنت ومالك لأبيك، وإن كان في الحقيقة المال هو مال الله عز وجل، ولكن لما كان هذا الإنسان قد استخلفه الله عز وجل في هذا المال فأصبح ينسب إليه لأنه يملكه ويملك التصرف فيه، فهذا الشرط اتفق عليه العلماء، وبأن من شروط الزكاة إذا كان الإنسان يملك هذا المال يعني هو بيده فإن الزكاة تجب عليه إذا أنضاف إلى هذا الشرط شروط أخرى، هذه الشروط مما تكلمنا عليه وبعضها لم نتكلم عليه وستأتي الإشارة إليه لاحقا. ومن هنا هناك صور وهناك أنواع من المال لا تدخل في الملك التام، لا تدخل في الملك التام، مثلا المال الذي لا يوجد له مالك معين، ما يعبر عنه الفقهاء بعدم المالك المعين، هناك مال لكن ليس له مالك معين، هذا قال العلماء لا تدخل في الزكاة. مثال ذلك أموال الحكومة، الأموال التي عند الحكومة هذه لا تدخل فيها الزكاة، لماذا؟ لعدم وجود المالك المعين، لأن المال الذي يصرف في مصالح الناس هو ملك لجميع الناس، إذن فلا زكاة فيه. الحكومة هي شعب ودولة، يعني كل الناس له حق في ذلك المال، على من تجب الزكاة؟ إذن قال العلماء أموال الحكومة لا زكاة فيها، لماذا؟ لعدم وجود المالك المعين. ومن الصور كذلك التي تنضاف إلى هذا المذكور الأموال الموقوفة، لكن أموال موقوفة على قسمين، هناك أموال موقوفة على جهة عامة كالموقوفة على المدارس، على المساجد، على المجاهدين، على اليتامى، فهذه لا زكاة فيها، هذه لا زكاة فيها، لماذا؟ لعدم وجود الملك المعين، لأنه إذا قلنا على اليتامى كل يتيم له الحق في هذا المال، على من تجب الزكاة؟ لكن الأموال أو الأملاك الموقوفة على جهة معينة هذه فيها الزكاة، مثال ذلك الأموال الموقوفة مثلا على ابن، إنسان يوقف ماله على ابن أو على بني فلان أو على ذريته، هذه حتى وإن كانت جماعة فإن الزكاة تجب عليهم، لأن هؤلاء النفر الذين أوقف المال لهم هؤلاء معينون، إذا كان أوقف على ذريته فهذه الذرية يمكن أن يحسبون، فيمكن أن يكون 5 أو 10 أو 20، إذن فيوجد الملك المعين، بخلاف لو أوقفت على المساجد فالمساجد لا تحصى، ممكن أن أقرأ على 20 مسجد وغدا تولي 30 وغدا تولي 40 وغدا تولي 50 وهكذا. إذن الأملاك الموقوفة على قسمين، إذا كانت على جهة عامة فلا زكاة فيها، أما إذا كانت على جهة معينة حتى لو كانت فرد أو جماعة فتجب فيها الزكاة. من الأموال التي لا تجب فيها الزكاة المال المحصل عليه من طريق الخبيث، أقصد المال الحرام، المال الذي يتحصل عليه صاحبه أو مالكه من طريق خبيث غير شرعي هذا لا تجب فيه الزكاة، لماذا؟ لأنه في الحقيقة ليس ملك له، هذا ملك للغير، ولهذا قلنا في الشرط الملك التام أو الملك التام أن تملك ملكا حقيقيا، والذي يسرق أو الذي يغصب أو الذي ينهب هذا ماله مال حرام ولا يملكه حقيقي، بل هذا الواجب عليه أن لا يخرج الزكاة، وإنما الواجب عليه أن يرد المال لأصحابه حتى تبرأ ذمته أمام الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله صدقة من غلول، لا يقبل الله الصدقة أو صدقة من غلول. والغلول هو المال الذي يسرقه صاحبه أو يغله من المال العام. قال: كانوا في حرب وحصلوا على غنائم، يأتي واحد يسرق حاجة ولو شمع، هذا حتى وإن تصدق بها لا يقبلها الله سبحانه وتعالى منه. فكل مال تحصل عليه صاحبه من طريق غير شرعي، طريق خبيث كالربا أو السرقة أو الاحتيال أو الغش أو الاحتكار ونحو ذلك من أنواع أكل أموال الناس بالباطل، فهذا لا تجب الزكاة عليه، وإنما يجب عليه أن يرد ذلك المال وذلك الملك إلى أصحابه حتى تبرأ ذمته أمام الله سبحانه وتعالى. وكذلك من الأمور التي لا تجب الزكاة فيها وتخرج من الملك التام، المال الذي لا يكون في قبضة المزكي. المال إذا لم يكن في قبضة المزكي، يعني المال عنده وهو صاحبه ولكن ليس في قبضته، كأن يكون ذلك المال عند إنسان أعطيته مال كقرض دين وحان وقت إخراج الزكاة تمام الحول، فأنت لا تملك هذا المال لأنه في قبضة صاحبه. ولكن العلماء هنا فرقوا وذكروا حالتين: الحالة الأولى إذا كان هذا المال موجودا عند معسر ومماطل، المعسر إنسان مصيع لم يقبل سيره، أو المماطل الذي عنده هو لا يرد عنده، صح معروف باللي يشد المال وما يردوش أصحابه، وهذه موجودة للأسف الشديد عند البعض، وهذا نوع من أنواع الظلم الكبرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم. إنسان عنده أموال عند أصحابها وهو يأخذ ذلك المال ويتجر به أو يصرف على نفسه على ملذات نفسه، هذا لا يجوز له، هذا ظلم عظيم، لأن الواجب بحقه أن يرد المال إلى صاحبه، ولا يجوز له أن يتجر بذلك المال إلا أن يطلب منه الإعفاء، قال: عندي هذا المال فأنا أحتاجه، وهو يجيز له ذلك أن يسامحه به. نعم، أما أن يصل الأجل وهو لا يعطي ذلك المال ويتجر به هذا ظلم من أنواع الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حرمه الله سبحانه وتعالى بين العباد. فقلنا إذا كان هذا المال عند معسر أو مماطل فهذا لا تجب فيه الزكاة، أعطيت المال للإنسان حتى ولو كان كثير، سواء كان هو في حد ذاته يمثل نصابا كان مثلا 10 ملايين تنفق، أو كان مبلغا إذا ضمنته مع المال الذي عندك كون النصاب، إنسان سلفته مثلا 5 ملايين وانت عندك 5 ملايين اسمها ذو 10 ملايين وعشر ملايين نصاب، لكن إذا كان هذا المال في يدي هذا المعسر أو المماطل فلا تجب عليك الزكاة، لأن هذا المال ليس في قبضتك، لا تملكه ملكا حقيقيا تاما. ولكن كيف تخرج الزكاة عليه؟ قال العلماء، هذا على في أصح قول العلماء، أن هذا المال إذا أرجعه لك صاحبه فإنك تزكيه لسنة واحدة. هذا الإنسان مرض لك في المال على 4 سنين، نهار يعطيك 4 سنين تزكيه، على 5 سنين تزكيه لسنة واحدة، مفهوم؟ هذا تزكيه لسنة واحدة، بعد 10 سنين ما طاش المال، نهار يعطيه تخرجه تخرج 4 العشر. والحالة الثانية إذا كان هذا المال عند موسر أو وفي، الموسر الإنسان موسر، يعني متى قلت له ومتى طلبته بالدين أرجع لك المال، أو إنسان وفي معروف بالأمانة، يعني المال عنده لكن لما تقول جيب المال فهو يعطي. هذا قال العلماء لا مانع ولا حرج في إخراج الزكاة فيها. يعني إذا وصل حول أنت ضم ذلك المال إلى مالك، فإذا كان يمثل ويكون نصابا فتخرج الزكاة عليه. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة كالموجود في يدك، فهو بمثابة الوديعة أو الأمان التي تكون عند صاحبها، وما تطالبته بها سلمها لك. إذن فهناك حالتان، الحالة الأولى لما يكون المال عند المعسر والمماطل، والحالة الثانية عندما يكون عند الموسر والوفي، لأن في هذه الحالة يكون كالقابض لذلك المال. صورة أخرى كذلك مما لا تجب فيها الزكاة، المال الذي لا يكون في يدك ولكن هو ليس عرضة للتلف، كمال المضارب مثلا. المضارب هو الإنسان الذي يكون عنده مال، يعطي ذلك المال لإنسان يتجر فيه أو يشتغل به، أنت عليك بالمال وهو عليه بالجهد بالعمل، وتقتسمان طبعا الفائدة كما تقتسمان الخسارة طبعا. هذه الصورة عن المضاربة الحقيقية. أما ما يفعله بعض الناس مثلا، يعطي المال لواحد يقول له خدم به تاجر به، وصعب الشرط تعطيني مثلا 1,000,000 في الشهر، ولا 2,000,000 في الشهر، ولا 500 في شهري، هذه لا تجوز، هذا لا يجوز، هذا قرض جر نفعا. لماذا؟ لو تصورنا بأن ذلك الإنسان ما جابش 1,000,000 في الشهر، خدم الشهر كامل جبت من 100,000، هو خسر ما هوش خاسر، أو خاسر الجهد ده، والآخر طلبوا باش يعطيله 1,000,000 في الشهر، لما لا يزيد يحوس 200,000 باش يعطيله 1,000,000، هو راه خاسر ابتداء. ولهذا المضاربة تكون لها صورة الربح والخسارة. قال جبنا 1,000,000 تقع النسبة، مهمش تكون 50% 50%، تكون 70% 30% 60% 40% على حسب مدى الإنسان والجهد الذي يبذله. قال نتفقوا بس تكون 50% 50%، جبت 1,000,000 تاخذ 50% ناخذ 50%، جبت 500 تاخذ 250 ناخذ 250، جبنا 10,000,000 تاخذ 50% ناخذ 50%. هذه صورة المضاربة الحقيقية. أما هذا الشرط الذي يلتزم به البعض يقول له نعطيك المال يصح في كل شرط أعطيني مبلغ معين، فلا، لا يجوز هذا. فمال المضارب هذا لا زكاة فيه، لأن هذا المال اللي راه في المضاربة يعني كما هو معرض للربح معرض أيضا للخسارة والإفلاس، وإن كان هو مضموما لأن الإنسان يشتغل به، ولكن قد لا يحصل على ذلك الربح فقد يذهب ذلك المال. إذن هذه صور أظن خمسة لا تدخل في هذا الشرط الذي ذكرناه وهو الملك التام. ثم يأتي الآن الكلام على الشرط الرابع من شروط الزكاة، وهذا من أهم الشروط، لأنه إذا لم يتوفر هذا الشرط فلا زكاة على الإنسان في ماله، وهو الذي يعبر عنه العلماء ببلوغ النصاب. بلوغ النصاب، ما هو بلوغ النصاب؟ النصاب هو القدر أو المقدار الذي رتب الشارع عليه وجوب الزكاة عند بلوغه. أعيد، هو المقدار أو القدر الذي رتب الشارع يعني الله سبحانه وتعالى وجوب الزكاة عند بلوغه. يعني هناك مبلغ أو قدر معين من المال إذا وصل الإنسان إليه إلى ذلك المبلغ فما فوق فإن الزكاة تجب عليه، إذا لم يصل إلى ذلك المبلغ فإن الزكاة لا تجب على صاحبها. ولهذا جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإعفاء ما دون الخمس في الإبل. إنسان عنده 4 من الإبل لا زكاة عليه، عنده 5 تجب عليه الزكاة، لأن نصاب الإبل هو 5. وجاء الإعفاء منه صلى الله عليه وسلم ما دون 30 من البقر، كما سوف نتكلم بعد قليل عن زكاة الحيوان. إنسان عنده 29 بقرة لا يخرج عليها شيء، لا تجب عليه الزكاة، لأن النصاب هو 30 بقرة. وجاء الإعفاء منه صلى الله عليه وسلم ما كان دون الأربعين من الشياة، يعني من المعز أو الغنم. فإذا كان الإنسان عنده 35 ولا 36 أو 39 بقرة غنما أو كبشا أو معزا، فهذا لا تجب عليه الزكاة حتى يبلغ كم؟ 40. 40 فما فوق تجب عليه الزكاة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإعفاء ما دون 200 درهم من الفضة، 200 درهم من الفضة. وهذا سوف نتكلم عليه إن شاء الله في زكاة الفضة والذهب ومقدارها بالغرام. ما دون 200 درهم من الفضة فلا زكاة فيه، وما دون 20 دينارا ذهبيا لا تجب فيه الزكاة. ما دون 20 دينار ذهبي، وقلنا بأن الدينار الذهبي في الإسلام مقداره بالوزن 4 غرامات وشيء قليل. 4 غرامات إذا ضربتها ب 20 تعطيك 80 غرام أو 83 أو 84 أو 85 على خلاف بين أهل العلم. إذن فيكون مقدار نصاب الذهب هو 85 غرام على حد أكثر. فمن كانت القيمة التي في حوزة تحت هذا المقدار تحت 80 فلا زكاة عليه، كما جاء الإعفاء منه صلى الله عليه وسلم ما دون 5 أوسق من الحبوب. الوسق يقدر ب60 صاعا، والصاع فيه كيلوين يعني جزء كيلو، الصاع فيه 2 كيلو، والوسق فيه 60 صاع. كي تضرب 5 في 60 صاع كم تعطيك؟ 5 في 60 300 عندك 300 صاع، 300 صاع كل صاع في كيلوين، هل تعطيك 600 كيلو؟ 600 كيلو إلى 612 على خلاف بين العلم في تقدير هذا النصاب. فما كان تحت 6 قناطير من الحبوب فلا تجب الزكاة. إذن النصاب شرط من شروط الزكاة، قدره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الذهب وفي الفضة وفي الحبوب وفي النعم أي في الإبل والبقر والغنم. إذن الشرط الرابع من شروط الزكاة ما هو؟ بلوغ النصاب، يعني بعبارة أدق نقول بلوغ النصاب يعني يصل النصاب. فإذا كان النصاب أقل من ذلك فلا زكاة على الإنسان. ويأتي الآن الكلام عن الشرط الخامس من شروط الزكاة. الشرط الأول الحرية، الشرط الثاني الإسلام، الشرط الثالث الملك التام، الشرط الرابع بلوغ النصاب، الشرط الخامس تمام الحول. تمام الحول ما معنى الحول؟ الحول هو العام السنة، ويشترط تمامها أي مضي الحول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وحديث صحيح رواه ابن ماجه في سننه وغيره من أئمة الحديث. والمقصود والمراد بالحول هنا هو الحول الهجري، وهو 12 شهرا عربيا، هو الحول الهجري لا الحول الشمسي الذي هو حساب النصارى. إذن يخطى كثير من الناس إذا كانوا يخرجون الزكاة على حساب الشهر الشمسي كما يفعل البعض، وكثير من التجار لما يقومون بعملية التقويم لسلعهم يخرجون الزكاة في آخر ديسمبر أو في أول ديسمبر. هذه من المصائب التي يعني ابتلي بها المسلمون. فينبغي أن يكون التقويم لسلعتهم إنشاء يعني بهذه الشهور الشمسية، لكن أن يدخلوا هذا التقويم ويدخلون فيه حساب الزكاة وأنت لا. الزكاة إنما ينبغي أن تكون بالحساب القمري الذي هو 12 شهر، وهذا أمر لابد أن يعرف وأن يضبطه الإنسان، وهو سهل ليس بصعب. وهذا الحول يختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف النصاب، أي بلوغ النصاب. ويوجد بعض الناس، إن لم أقل أكثر الناس، أنهم لا يخرجون الزكاة إلا في موسم معين وهو يوم عاشوراء، حتى كأنهم ينسبون يوم عاشوراء يقول هو يوم عاشوراء، وهو خطأ، لأن يوم عاشوراء إنما سميت بذلك لأنها تأتي في اليوم العاشر فقيل عاشوراء، كما قيل أن في اليوم التاسع هو تسعة، والبعض يقول هو وقت إخرة العاشور. لا، لماذا؟ لأن الحول يختلف من شيء لآخر. فأنا مثلا لو ملكت 10 ملايين سنتيم في شهر رمضان، حولي هو رمضان الآتي، وهذا هو الحول وليس عاشوراء. لأن لو قلت عاشوراء بمعنى يكون عندي 3 شهور وهذا لم يصل الحول فيه. وربما الإنسان يعني يزيد، قد لا يخرج تلك الزكاة إلا بعد مضي الحول وهو ظل، يعني ينتظر يوم عاشوراء بس يخرج الزكاة فيكون أكثر من 12 شهر، يكون مثلا 14 شهر أو 15 شهر، وهذا تأخر في إخراج الزكاة وهو مأثوم إذا لم يكن عنده عذر كما سوف نبين. إذن فلا بد من الاعتداد بالحول الهجري، لكن اشتراط الحول يفهم هذا جيدا، اشتراط الحول إنما يكون في بعض الأنواع والأجناس، من مثل ذلك الذهب والفضة أو النقود الأموال، لأن هي التي تعوض الذهب والفضة، وكذلك زكاة الأنعام زكاة الحيوان هذه يشترط فيها الحول، وعروض التجارة لمن قال بوجوب إخراج زكاة عروض التجارة، وهذه مسألة قد نتكلم عنها على حدة، لأن المؤلف في الضرر لا يثبت ولا يقول بزكاة عروض التجارة. أما الزروع والثمار، زروع مثلا كالقمح والشعير، فهذه لا يفطر فيها الحول، هذه لا يفطر فيها السنة، وإنما تجب الزكاة فيها عند استوائها وكمالها، لأن الله تعالى يقول وآتوا حقه يوم حصاده. فلو أن الإنسان مثلا يزرع ولا يحصد القمح مرتين في السنة، هذا تجب عليه الزكاة مرتين في السنة، لأن الله عز وجل قال وآتوا حقه يوم حصاده. إذن اشتراط الحول اشتراط العام يكون في زكاة الحيوان وفي النقود وفي عروض التجارة. وهنا تأتي مسألة أخرى وهي جد مهمة متعلقة بابتداء الحول، يعني متى يبدأ الحول؟ قال العلماء ابتداء الحول يكون من يوم ملك النصاب. متى يبدأ الحول؟ من يوم ملك النصاب. مثلا أنا الآن عندي 8 ملايين فلا تجب علي الزكاة ولا أحسب الحول، عندي 9 ملايين أيضا لا أحسب الحول، لكن وصلت إلى 10 ملايين، لما نوصل إلى 10 ملايين هنا نضبط اليوم، قال دخلتني 10 ملايين في 1 رجب من عام 1422، فيبدأ الحول من يوم تمام النصاب أو بلوغ النصاب، وأنتظر حولا حتى الرجب الآتي، في أول رجب أنظر هل بقي المال على حاله أو زاد. ولهذا قال العلماء ولابد من كمال النصاب في أثناء الحول كله، ولو نقص أثناء الحول لابد من ابتداء الحول من جديد. فمثلا أنا في أول رجب عندي 10 ملايين، ومر علي شعبان ورمضان وشوال وذو القعدة وذو الحجة، ثم في محرم نقص المال أصبح 9 ملايين، هنا الحول يذهب فلا أحسب. لا لكن لو بعد محرم مثلا في صفر عاود رجعوني مثلا 11 مليون 12 مليون هنا أبدأ الحول من جديد، فأقول في صفر دخل لي 11 مليون. إذن فلابد أن يكون الحول دائما، الحول يعني لا ينقص منه النصاب أثناء الحول كله، وهذا هو مذهب الجمهور، وبه قال مالك رحمه الله تعالى خلافا لأبي حنيفة رحمه الله. أبو حنيفة قال إنما العبرة أو الاعتبار في ذلك بأول الحول وآخره. قال الإنسان يشوف في أول الحول يبدأ يحسب الحول دعه، قال حتى ولو نقص في أثناء الحول قال الاعتبار في ذلك، يعني حتى لو المال عنده 5 ملايين ما يشوفه، كي يوصل للحول ينظر إذا كان وصل نصاب يخرج الزكاة، إذا ما وصلش يعني ما يخرج الزكاة. ولكن طبعا قول الجمهور هو أولى. لماذا؟ لأنه يشترط أن يكون النصاب دائما في الحول كله، يعني لا ينقص. أما إذا نقص ابتدأ الحول من جديد. فهمتم هذه المسألة؟ فهموها مفهومة؟ سهلة. إذا لم يفهم الإنسان فليسأل. نعم؟ ما إذا المال يعرف الإنسان إذا كان نقص من الحول، أنت بتعرف بالله حطه لك دراهم ولا غير الدخل على الشارع كذا اللي حاجة خير، هذا يعرف بلا 10 ملايين وكان عندك دراهم بالذات اسمه ما راح ينقص لك يعني. أكيد ده النقص تعرف إذا نقص تحت 10 ملايين معنى خلاص راح الحول، تجي تقول باللي خلاص ذهب الحول. لكن هناك أمر مما لا يشترط له الحول، هناك أمور لا يشترط لها الحول. مثال ذلك السائمة، الآن أشرح ما معنى السائمة. السائمة هي النتاج، هي الأولاد. مثلا أنا عندي 40 من الغنم، 40 من الغنم، وفي أثناء الحول ولدوا هذا 40 ولو مثلا 50، لا شك أن هذوك 10 الزايدين ما بنقص عليهم الحول، خاطر كاين واحدة اللي عندها شهرين، واحدة 3 شهور، واحدة 4 شهور، واحدة 5 شهور. أنت في آخر الحول تحسب على 50، فالربعين عندهم الحول، لكن هذوك 10 نتاج يعني الأولاد هذوك ما عندهمش حول، ولكن ينضمون إلى الحول. وهذا نفسه في المال أيضا. مثلا أنت الآن عندك 10 ملايين في أول رجل، أنت بعد شهور وراك 15 مليون بعد 6 شهور، لكن بعد عام انت راح تخرج على 15 مليون ولا على 10، تخرج على 15 مع العلم ان هذه الخمسه اللي دخلتها ما عندهاش عام، لكن تحسب في المال العام، تحسب في المال العام. ولهذا كان بعض الناس يعني يلتبس عليهم هذا الامر، يقول لك انا كان دراما ما عندهمش العام، والاموال هاي تدخل وتخرج ما تقدرش تضبطها، لان كاين مثلا تاجر او يدخل يوم الدراهم وبدو يخرج هو اليوم يدخل، هل ينجم لي كل مال يدخل يدير له حول وكان بيته يخرج الزكاه طول العام؟ اما للعبره باش الانسان ما يتشرش ذهنه ويضبط امور تاع الزكاه، يصيب النصاب ويسجل الحول. المهم ان النصاب يبقى، اذا نزل يعاود يبتدي الحول من جديد، اذا ما نزلش يشوف في اخر الحول شحال عنده المجموع، شحال عنده المجموع، لكن بدون حيلة. ماذا الإنسان عنده الآن 10 ملايين، في الشهر رجب الآخر صب عنده رقم 100 مليون، وهذه 100 مليون كان يبقى يدخلها 90 مليون يبقى يدخلها منذ شهر برد إلى وصل الحول يصبت عليه 100 مليون. ولكن لو نفرض العكس، الآن أنا عندي مثلا 100 مليون وراني في أثناء العام نفر منها، لكن كان بقالي شهر وأنا عندي 100 مليون بس خرجت الزكاة بعد شهر، فاضطريت بس صرفت 90 مليون مثلا، اضطريت بدون حيلة اضطريت بس صرفت 90 مليون، ومن بعد لحقني وقت الزكاة بقوا لي 10 ملايين، انا خرجت على 10 ملايين رغم ان 90 مليون كان عند 11 شهر لكن ما خرجت عليه الزكاة لانه لم يبلغ عن الحول. لكن بدون حيلة، هذا شو نتكلم عليه في باب الحيلة، باب حيلة الزكاة. مثلا كاين حيلة معروفة مثلا عند ويذكرها الفقهاء، مثلا يقولوا كاين اب مثلا عنده دراهم عنده 100 مليون، كي تروح تجيب عليه الزكاة في 11 شهر يمد لأولاده يقسم لهم شوية، هاك الهيبة يعطي له 20 إلى 50 هو يخليه 8 ملايين يوصل حول ما عندوش غير يكمل الحول يقول معاوده رجعوا لي دراهم لأن الوالي يجوز أن يرجع أثر البدل الإنسان إذا وهب الواحد من جزئه يرجع الهيبة داعه خلاص لأنه هذا إذا استرد الهيبة فهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم كل الذي يقيم ويرجع القيم أما الوالد فيجوز أن يرجع بهبته لولده فهو غير يكمل الحول يقول معاوده يرجع الدراهم ويعاود يرات الله وهذه أيضا تعرف في زكاة الحيوان وصلنا نتكلم عليها الذي يسميه العلماء الجمع بين متفرق من الأنعام والتفريق بين جمع وهذه أيضا من نوع الحيلة قصية الصدقة هذا أمر منها عنه مثلا كان عندنا 9 أشخاص هذا مثلا عنده 40 شاة وهذا عنده 40 شاة وهذا عنده 40 شاة مفهوم الواجب أن هذا يخرج شاة عند مضي الحول وهذا شاة وهذا شاة يعني في المجموعة هذا 3 شياة لكن معروف أن الإنسان إذا كان عنده 40 شاة هو وحده يقعد يخرج شاة واحدة إلى 120 يعني عندك 115 من شاة ولا 120 شاة إذا مضى عليها عام خرج عليها شاة واحدة اسمه من 40 حتى 120 شحال تخرج شاة واحدة إذا وصلت 121 تخرج شاتين إلى 200 وهذا نتكلم عليها بعد ذلك بالتفصيل ونكتبها في الصبوات بس يعني تضح مليح هذا كيف يدير في الحيلة هذه 3 وش يدير كيجيهم هذا ياخذ الصدقة يقولوا احنا عندنا مال مشترك يضموا هذا 40 ل 40 ل 40 في 120 120 حتى تجيب واحدة يخبي واحدة هذا يسميه الجمع بين مفترق وهناك التفريق بين جمع يفرقون يكون مجموع مثلا هذا انسان هذا الزوج عنده 70 شاة 70 يجب فيها الزكاة 70 شاة هل فيها فيها شاة واحدة هذا شيء يكون نتكلم على بعد ذلك يمكن يعني خلط المال يعني يكون 6 شركاء فيه ولا 3 شركاء فيه هذا إنسان عنده 35 وهذا عنده 35 هما يكونوا جامعين ذلك المال يعني يرعوا رعي واحد ودائم خدم واحد ويرعى كي هذا كي يأخذ الزكاة وش يأخذ عليهم يأخذ عليهم شاة واحدة هما كي بس يديروا كي يجي يقولوا ينتقصوا تدي 35 وانا دي 35 و35 هذا لا تجيب علي وهذا لا تجيب علي فما يعطيش فهذا إذن فرقوا بين جمع خشية الصدقة وهذه معروفة بحيل الزكاة وهي كثيرة قد يأتي الكلام عليها إذا قلنا مما لا يشترط له الحول هو نتاج السائمة كذلك ربح التجارة الربح الذي يكون في التجارة كما ذكرنا في المال لأن ذلك الربح يكون يوم بعد يوم هذا لا يشترط فيه دائما أن يكون فيه الحول لأنه يدخل كل يوم ومما لا يشترط كذلك فيه الحول الركاز معناه هو دفن الجاهلية يعني الإنسان يصيب مال مدفون ثمن الجاهلية هذا ما ينتظر فيه الحول هذا الواجب عليه أن يخرج خمسه الخمس منه عندما يجده لكن اختلف العلماء هل هذا يسمى زكاة أم يسمى في هذا يأتي الكلام عليه وكذلك المعدن الإنسان لما يجد المعدن جميل هذا يخرج عليه الزكاة فورا العثور عليه إذن هذه أمور لا يشترط فيها الحول بقي أن نتكلم عن مسألة مهمة في هذا الموضوع وهو وقت أداء الزكاة لما تكلمنا عن الحول عن مضي الحول يعني مضي السنة الهجرية قال العلماء لا يجوز تأخير إخراج الزكاة لا يجوز يسأل صلى 12 شهر لازم يخرج الزكاة إلا أن يكون له في ذلك عذر إذا كان له عذر يجوز أن يؤخرها ولو إلى شهر أو شهر مثال ذلك إنسان يجب عليه الزكاة وعاد فقيرا بأن يعطيه الزكاة وأن يأتيه في الأجل فتأتيني في أول رجل فالإنسان حصل له شغل ما أتى أو نسي فالآخر ينتظره ما يخرج الزكاة لأنه قد وعد بها إنسان أو فردا، فينتظر حتى يجيء ذلك الإنسان ولو تأخر بشهر، فهذا يجوز له ذلك. فهمت؟ إذا كان لسبب يجوز تأخير إخراج الزكاة. أما عن التقدم، هل للإنسان أن يخرج الزكاة قبل حوالي الحول؟ يعني هو ما زال موصل في عام حتى يخرج في 10 أشهر. هنا من العلماء من قال هذا يجوز، ومنهم من قال بأنه لا يجوز. وسبب خلاف كما قال ابن رشد، هل هذه الزكاة هي عبادة محضة أم أنها حق متعلق بالمساكين؟ فمن رأى بأن الزكاة عبادة محضة كالصلاة لم يجز أن تخرج قبل وقتها، وهذا مذهب مالك رحمه الله. مالك رحمه الله يقول بأن الزكاة عبادة محضة كالصلاة، فالصلاة إذا أديتها في غير وقتها كانت باطلة. قال فكذلك الزكاة، إنما يشترط بلوغ أو مضي الحول. ومن رأى بأن الزكاة، ولعله هو الصحيح، ومن رأى الزكاة أنها حق للمساكين أي من الأموال المؤجلة، فهذا يجوز للإنسان أن يخرجها قبل وقتها على سبيل أو على جهة التطوع. مثلا أنت لا تنتظر الحول، رأيت إنسان فقير كنت تريد أن تعطيه الزكاة، وهذا الإنسان هو مسافر ولا يمكن أن ينتظر حتى يصل الحول لتخرج فيه ذلك المال، أنت يجوز لك أن تعطيه قبل تمام الحول بشهر أو بشهر، هذا جائز. لشيما إذا دعت إليه الحاجة، إنسان مثلا فقير وكان يعني في حاجة إلى مال، نزلت به نازلة مصيبة، فهو لا يمكن أن ينتظر شهر أو شهرين، فأنت يجوز هنا أن تخرج ذلك النصيب وتعطيه لصاحبه. إذن هذه شروط الخمسة في الزكاة. وبعض العلماء أضاف شرطين آخرين وهما محل اختلاف، ألا وهما العقل والبلوغ. والمؤلف رحمه الله أي الشوكاني يرى بأن الزكاة لا تجب إلا على المكلف، لا تجب إلا على المكلف، بمعنى الصبي إذا كان عنده مال لا تجب عليه الزكاة، وكذلك المجنون إذا كان عنده مال لا تجب عليه الزكاة، وكذلك اليتيم إذا كان صغير لا تجب عليه الزكاة. ومن العلماء من قال بأن الصبي وبأن المجنون وكذلك أموال اليتامى تجب عليه الزكاة، والعقل والبلوغ هو من شروط التكليف، هذا معروف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. وهنا أيضا تأتي مسألة كما تكلمنا عليها فيما قبل، يرجع إلى سبب الخلاف. سبب الخلاف أن البعض من العلماء من قال بأن الزكاة هي عبادة محضة كقول الإمام مالك، قال وما دام الزكاة عبادة محضة فإن الصبي والمجنون وهما ليس من أهل العبادة، يعني لا يجب عليهم العبادة، قال في الصلاة، قال هل الصلاة نقول بأن الصبي يجب عليه أن يصلي أو المجنون؟ لا تجب عليه باتفاق أهل العلم. قالوا فكذلك الزكاة هي كالصلاة، فلا تجب إذن على الصبي ولا على المجنون. ومن ذهب إلى أن هذه الزكاة ليس عبادة محضة، وإنما هي حق، أي أنها هي تعطى من المال بغض النظر عن مالكه، ما دام المال بلغ نصابا لا ينظر الى المالك، يعني اذا بلغ المال نصابا فان للفقير او المسكين ومن سمى الله عز وجل لهم الحق في ذلك. ولهذا قالوا بوجوب اخراج زكاة الصبي واخراج زكاة المجنون إذا كان عنده مال ومضى عليه الحول وبلغ النصاب. واستدلوا بهذا بقول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة، فقالوا هنا المضار على المال لا على المتمول. الله عز وجل هنا لم يقل خذ أو أمر هذا أن يخرج الزكاة، وإنما قال خذ من أموالهم ولم يسمي، وإنما هم أصحاب الأموال. والصبي إذا كان عنده المال فهو صاحب المال، وإن كان يتصرف به غيره لكن هو صاحب المال، وكذلك اليتيم. وهذا هو أصح الأقوال، هذا أصح الأقوال، أي أن الصبي والمجنون إذا كان عندهما مال فإن وليهما يخرج عنهما الزكاة، يخرج عنهما الزكاة. وقد ثبت في موطأ مالك بسند صحيح عن القاسم أن عائشة رضي الله تعالى عنها قال كان هو وأخا له يتيمين في حجرها فكانت تؤدي عنهما الزكاة. ولهذا قال العلامة ابن حزم في المحلى، وهذا في قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة، قال وهذا عموم لكل صغير وكبير وعاقل ومجنون، لأنهم كلهم محتاجون إلى طهارة الله تعالى لهم وتزكيته لهم، وكلهم من الذين آمنوا. قال هؤلاء يحتاجون إلى طهارة الله سبحانه وتعالى لهم. قال هذه الزكاة تجب، هذه العموم خذ من أموالهم، قال هو لكل صغير وكبير وعاقل ومجنون. وعلل ذلك قال بأن جميع هؤلاء الناس من الصغير والكبير والعاقل والمجنون محتاجهم إلى طهارة الله سبحانه وتعالى وتزكيته لهم. ولكن ربما فيما قاله نظر، يعني من حيث هذا التعليل. لماذا؟ لأن الطهارة إنما تكون للمكلف الذي يأتي الموبقات وهو يدري ما الذي أتاه، بخلاف الصبي أو المجنون فلا يحاسب على عمله. إذن فكيف يقال بأن إخراج الزكاة من ماله هو طهارة له؟ فربما تعليل ابن حزم قد لا يقنع أكثر بقدر ما يقنع أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يرون الزكاة في أموال اليتامى وفي أموال المجانين والصبيان، وهو مذهب عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وعائشة أم المؤمنين وجابر بن عبد الله، ومن قال به من الأئمة مالك والشافعي وأحمد. فلهذا يقال تبعا لما ذهب إليه جمهور الصحابة ولم يعرف له مخالف، فكان قولهم أشبه بالإجماع، والله سبحانه وتعالى أعلم. والحقيقة أني كنت أريد أن أتكلم اليوم عن موضوع له أهميته، والحقيقة أن التحضير كان فيه وليس فيما ذكرت، لكن هذا الذي قلته الآن في الحقيقة كان من المفروض أن أتكلم عليه في الدرس السابق، لكن أرى أن في هذا فائدة، ولعلنا إن شاء الله تعالى في الحصة القادمة نأتي إلى التفصيل، إلى ذكر التفصيل في هذه الزكاة. وهذا موضوع مهم أرجو من الإخوان يعني أن يركزوا معنا حتى يكونوا على علم بهذه العبادة فيما يتعلق بزكاة الحيوان التي هي الإبل والبقر والغنم، وكذلك زكاة الفضة والذهب وزكاة الحبوب وصدقة الفطر وما إلى ذلك. هذا يأتي الكلام عليه إن شاء الله، وإحنا حضرنا يعني السبورة حتى نكتب ويتيسر يعني للجميع متابعة الدرس، ولكن حتى الذي وضع السبورة لم يأتي بالأقلام، يعني حتى لو شارعنا في الدرس يعني ما كنا نوفق يعني أظن، لأنه في الحقيقة يعني يوجد جدول في يعني العدد الذي تجب فيه الزكاة والمقادير وما يخرج منه، وفيه ذكر بعض المصطلحات التي سوف نبينها إن شاء الله تعالى في حينها، وهذا يكون بحول الله عز وجل وقوته في موضوع الدرس المقبل بحول الله، فلا أسرع في شيء وأتوقف يعني عند بدايته، وأترك هذا بحول الله عز وجل إلى الدرس المقبل بحول الله عز وجل وقوته. وصل أذان أذن معلش، قال إذا كانت هناك أجوبة أجيب عليها إن شاء الله بعد الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، تفضل. فقال إذا وجد أحد مالا لم يرد زكاته هل يجوز ذلك؟ إذا إنسان وجد مالا، وجد مالا وهذا المال يعني لا يخرج عليه الزكاة أصلا، ها إذا وجد مال هذا لقطة، هذا يعرف به الناس لمدة سنة، فإذا لم يجد صاحبه ملكه وهو يخرج عليه الزكاة إذا بلغ النصاب ويبتدئ منه الحول، أما إذا لم يبلغ النصاب فلا زكاة عليه. هذا معروف، يعني دائما الزكاة تكون باستيفاء الشروط التي ذكرناها. سائر قال الذي له 80 مليون وليس له مسكن، هل يشتري المسكن أو يزكيه؟ طبعا إذا كان الإنسان عنده هذه القيمة ومضى عليها الحول، مضى عليها الحول سنة، يجب عليه إخراج الزكاة، سواء أراد أن يشتري مسكنا أو يتزوج أو أن يرد الديون. وهنا أنبه عن مسألة يقع فيها كثير من الناس خطأ وجهلا وربما تجاهلا أحيانا، أن البعض تكون عليه ديون، تكون ديون يعني لكي يردها إلى الناس، ثم يتمطر ولا يردها إليه، لما يصل الحول ويكون عنده المال الذي تجب فيه الزكاة يتذكر أصحاب الديون، يقول أنا لا تجب عليه الزكاة حتى أرد الديون لأصحابها، فيرد الديون لأصحابها وما تبقى يخرج منه الزكاة، وحيانا قد لا يتبقى له النصاب، وهذا نوع من الاحتياج، لأن الزكاة إذا بلغ الحول فهي أيضا دين، ودين الله أحق أن يغرم. نعم لو قضى هذا الدين أثناء الحول أو قبل الحول مثلا بشهر لبأس، لكن الإنسان لا ينتظر حتى إذا وصلت الزكاة يقول أنا علي ديون، فيقدم حق الناس على حق الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يجوز، بل ينبغي عليه أن يخرج الزكاة ثم بعد ذلك يعطي المال لأصحابه. هذا أظن بأن هذه المسألة مفهومة جدا. هل يجوز إخراج الزكاة والرجل مقبل على الزواج وهو بأمس الحاجة إليه؟ يجب عليه إذا كانت الشروط متوفرة من بلوغ النصاب ومضي الحول فيخرج الزكاة، وما أظن أن إخراجه للزكاة يعني يفوت عليه الحج، يعني بعملية حسابية بسيطة لو كان عنده 10 ملايين راح يخرج 250 مليون، يعني 250 مليون ما راح تلعب تدير له حاجة كبيرة، يعني حتى لو كان عنده 100 مليون يعني 6 ملايين ونص أيضا ما تضروش، فلا يمكن أن يتدرع بالزواج حتى لا يخرج الزكاة، مفهوم؟ الزكاة حاجة قليلة جدا وقليلة جدا. هذا قال نرجو منكم الإجابة على هذه الأسئلة، ما معنى قول الفقهاء ويشترط في النصاب أن يكون فاضلا عن الحاجات الضرورية التي لا غنى المرء عنها كالمطعم والملبس والمسكن والمركب وآلات الخرقة؟ طبعا هذه الأمور لا زكاة فيها، لا زكاة فيها إلا إذا أعدت للتجارة، هذه تدخل في مسألة زكاة عروض التجارة. أما إذا كان الإنسان يكسب مثلا عنده ديون، عنده فيلا هنا وحدة لهيك وحدة لهيك وحدة لهيك، هذه لا زكاة عليها، وعنده أيضا حتى المراكب، عنده السيارات، عنده 20 سيارة لا زكاة فيها، آلات الحرفة لا زكاة فيها، هذه نتكلم عليها أنا لسابق الأوان، آلات الحرفة لا زكاة فيها، عندك مصنع ولا مصنعين في آلات لا زكاة عليها، عندك خيول مثلا لا زكاة عليها إذا كنت تعدهم للتجارة، كذلك الملبس، عندك قناطر من الملابس لا زكاة فيها، وكذلك المطعم. قالوا السؤال الثاني ويشترط في النصاب أيضا أن يحول عليه الحول الهجري ويعتبر ابتداؤه من يوم ملك النصاب ولا بد من كماله في الحول كله، فلو نقص أثناء الحول ثم كمل اعتبر اثناء الحول من يوم كمال. هذا الذي قلناه هو مذهب الجمهور وبه قال مالك، بمعنى أن الحول النصاب لا ينقص أثناء الحول، لو نقص أثناء الحول كانوا 10 ليال ولو 9 ليال الحول يروح، لازم تبدأ الحول من جديد إذا ملكت نصابا آخر جديد. نفس الكلام الذي قلته وشرحته ولعل السائل لم يفهم مقصود. هل مدة تأخير إخراج الزكاة محدد أو لا؟ طبعا ليس به تحديد بالذات، ولكن الإنسان يبادر، ممكن أن يتأخر بشهر بشهرين، ولكن لا يتأخر أكثر. لماذا؟ لأن الأجل قد يفاجئه والموت قد يأتيه بغتة. ولهذا ننصح بأن الإنسان لو تأخر بإخراج الزكاة أن يخرج ذلك المال الذي يزكيه ويفصله عن بقية ماله ويضعه في مكان ويوصي ويكتب، قال أنا إذا مت فليخرج، أو هذا يكون من نصيب الزكاة، فلا يتقسم الورث. فالإنسان لا يعبث بهذه الأمور، لأنه إذا وجب عليه الزكاة لابد أن تتخلص من هذا المال، ولهذا لا يمكن أن تبقى عليه في البيت وهكذا، يعني لا تلقي له بالا وقد تمضي عليه شهور، أو ربما يأتي العام القادم وأنت لم تخرج هذه الزكاة. سؤال آخر وربما قد أنهي الموضوع، أليس مما يضاف إلى شروط الزكاة فيما يتعلق بالحيوان أن تكون سائمة يعني ترعى؟ نعم، هذا ما تكلمنا فيه. زكاة الحيوان يأتي الكلام عليها لاحقا، وقلنا بأنه يشترط أن تكون زكاة الحيوان والتي هي الإبل والبقر والغنم أن تكون سائمة. معنى تكون سائمة يعني ترعى الكلاء المباح. وش معنى المباح؟ يعني اللي مايض وحده، يعني بفعل الله عز وجل لا بفعلنا نحن، لأن الأنعام أو بهيمة الأنعام قال العلماء يتخذوا لأربعة أمور، احفظوا هذا جيد، أن يتخذها الإنسان كعروض تجارة، يعني الإنسان يشري الإبل ولا يشري الغنم بس يتاجر بها، هذا لمن قال بزكاة تجارة العروض قالوا يجب عليها إذا بلغ عليها الحول أن يخرج زكاتها. لكن كيف يخرج زكاتها؟ لا يخرجها بالعدد، يعني يشترط يكون عنده 40، وإنما يخرجها باعتبار القيمة، لأن زكاة عروض التجارة هي باعتبار القيمة لا باعتبار الجنس. فمثلا لو أنت تبيع في الكباش وتشتري مثلا 10 كباش، إذا حسبت أنت مليون الكبش هي عندك 10 ملايين، معنى 10 ملايين تجب عليك الزكاة. فهمتوا؟ إذا تكون عندك 10 كباش فتجب عليك الزكاة إذا كنت القصد نتاعك أنك تعملها للتجارة، إذا يمكن أن تتخذ للتجارة. الأمر الثاني، يمكن أن تتخذ هذه الأنعام للضر والنسل، معنى الإنسان يتخذها للحليب وباش يأكل منها والسمن والنسل باش تتكاثر، ولكن هذا إذا كان يعنفها. وش معنى يعنفها؟ بمعنى يجيب لها الحشيش ولا يحصدولها ولا يشريهولها ولا هو يصرعه ويتلقى في المرعى نتاعه، هذا لا تجب عليه الزكاة، هذا من تسير الشريعة، يعني يكسب 200 كبش وانت اللي توكله ما عليكش فيه زكاة. وهذا هو مراد السائل، يعني قال لي هذه الأنعام لازم تكون سائمة. النوع الثالث أن تكون سائمة من السوائل. وش معنى السائل؟ هو المال السائل، يعني الذي يرعى. أين يرعى؟ يرعى في المراعي لما يشتاق، يعني تتركوه يرعى وحده، يعني من الكلاء المباح الذي هو من فعل الله عز وجل. أما ذلك الكلاء أو الحشيش اللي تزرعه أنت فهذا معنى تعلفه، لا يجب عليك هذه الزكاة. واشترط العلماء أن تكون سائمة في أكثر الحول، في الحول كله أو أكثر الحول، بمعنى لو أن هذه الكباش الذهب ترعى 7 شهور أو ترعى عام كامل، ماشي من ذكر الحشيش، هذه تجب عليه الزكاة. لكن لو ترعى مثلا سبع شهور في المراعيد ما يشتهر، وخمس شهور انت توكلها انها تجب عليها الزكاة. لماذا؟ لانها كانت ترعى اكثر الحول. لكن لو قلنا العكس، مثلا انت تعلفها سبع شهور انت تشري لها، لكن خمس شهور تتلقى ترعى وحول، انها تجب الزكاة او لا؟ لا تجب الزكاة. لماذا؟ لانك اعلفتها سبعة اشهر، ولو قدرنا النصف ست شهور توكلها انت وست شهور تقول وحدها، هذه لا تجب ايضا فيها الزكاة، لان قلنا ان ترعى الحول كله او اكثر الحول. والقسم الرابع من زكاة الانعام العوامل. وش معنى العوامل؟ الانسان هذا كان في الزمن القديم الان غير موجود، الانسان يجيب ابل ويكريها لاجل ان تقوم بحمل الاشياء او البضائع، يعني يستاجرها، مثلا عنده 200 بعير يستاجرها بس نقل البضائع، هذه لا زكاة فيها لانه لم يتخذها للدر والنسل وانما ليعمل فيها. والزكاة تجب في المال الذي يأتي به من إيجاره لهذه الإبل أو النوق. إذا تتخذ زكاة الأنعام لأربعة أمور، والذي تجب فيها الزكاة أن تكون سائمة، سائمة بمعنى التي ترعى الكلأ لوحدها من غير أن تعلفها أنت أو تتكلف في شرائها، في شرائه، في شرائك للعلف أو حصده وما إلى ذلك. هذا وحتى لا أطيل على إخواني.